يقول ما أفهم، بس إذا كان الله يريد إثبات الصفة لا، يعني معناته لم يدخل الإيمان في قلبه بأن الله سميع أو بصير. ذلك مذهب التوفيض شر من التعطيل وشر من المشبهة. لماذا؟ لأنه تقرأ حروف ليس لها معاني، هذا معناته. اللي ما عنده شرح الواسطية الشيخ محمد إبراهيم يأخذها من القسم. طيب بس لك عبد الباري، لو عندك محل مثل مكيفات وثلاجات عليها زكاة، ليه ما عليها زكاة؟ تظهر غائب، ها؟ إيش ما بفعله؟ باختياره، أيوة، بنية التجارة ومضى عليها حول، لازم حول، بلغت النصاب. طيب بسألك إبراهيم عشانك في الدرس ذا كنت غائب، لو عندك جدك عنده بيت وخلف لوالدك 6 عماير معروضة للبيع، يزكيها أبوك؟ ها؟ نقول مالف ما يزكي. في قول ثاني؟ ها؟ ها؟ لا، أنا أسألك الحين، مات جدك اليوم، قسموا الأراضي العماير أو قل محلات جوالات يباع فيها واشترى، ومضت سنة على محل جوالات يبيع وأقمشة تمام، هل أبوك يزكي ولا ما يزكي؟ ليه ما يزكي؟ لا، حال الحول. أبوك إيه نوع التجارة؟ ها؟ طيب إذا ما نوع التجارة يزكي؟ إيه ما يزكي. تجارة ولا غير تجارة؟ إيش لأنك غايب؟ إيه بنسألك مصطفى عن الدرس اللي أنت أمس غايبة، بس مو بالحين، أسألك إياه بعدين إذا جاء وقته. طيب لو عندك محل بقالة كبيرة، ما الذي تزكيه منها؟ خليني أسهل لكم، الجوالات أسهل لكم، لكم في محل فيه 100 جوال افتحته اليوم مثلا، متى تزكيه؟ هل في زكاة إذا حال الحول؟ وأيضا نصاب، أيوة. طيب لو كان الجوالات هذه تباع وتشترى وتباع وتشترى، إيه لا ما تزكي، يعني مثلا اشتريتها اليوم تكون مثلا في تاريخ مثلا يوم 5/6 مثلا أو 6/6 اشتريتها، إذا الجوال هذا 6/6 السنة الجاية ما بيع، تشوف كم يسوى الحين، سوى 2000 طلع زكاته. إذا بيع بعد شهر شهرين من فتح المحل ما في زكاة. فإذا كان المحل تأتي ببضاعة وبعد أسبوع تنتهي وتأتي وتنتهي، هذا ما في زكاة، في زكاة شيء ثاني تمام، في زكاة النقدين، القروش هي خدتها وحطيتها في بنك أو غيرها وما تحركت فيها زكاة. فهمت؟ السلام على مجلس السماع السبت في يوم في وقت واحد إن شاء الله بعد الصباح يقرأ الكتابين، يمكن الساعة 11 ننتهي من الكتابين إن شاء الله. يعني بكرة أسألكم فرائض إن شاء الله والعقيدة، خلنا أسألكم العقيدة، ذكرنا لكم في أن يجب أن نأخذ بكلام الله لأسباب، صح؟ طيب، ويجب أن نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالصفات وغيرها، لماذا؟ إيه لا نتكلم عن الهوى يعني؟ نعم، لا أبغى الرسل، ها. صادقون، صادق تكلم بصدق، وأيضا إذا هو تكلم بشيء يجب أن نصدقه، مصدقون، واضح؟ يقول لك شخص لماذا نأخذ من السنة؟ كل الرسول صادق لازم نأخذ منه، واضح؟